بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب الصلاة على الغائب بالنية وعلى القبر إلى شهر. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه من اهتدى بهداه. هذه الترجمة فيها مسألتان: الصلاة على الغائب والصلاة على القبر. الصلاة على الغائب المراد به الغائب عن البلد، الغائب عن البلد بمسافة، فهذا هو الذي فيه الكلام. وأما الذي في البلد إما أن يحضر يصلي على جنازته، وإما أن يصلي على قبره إذا لم يتيسر له الصلاة على جنازته، صلي على قبره. نعم. باب الصلاة على الغائب بالنية وعلى القبر إلى شهر. بالنية يعني وإن لم يكن الجنازة حاضرة تكفي النية كأنه حاضر. نعم. وعلى القبر إلى شهر. وعلى القبر إلى شهر، يعني يصلى عليه إلى مدة شهر، لأنه بعد الشهر يفنى وتحلل جسمه الغالب، يعني هذا الغالب. نعم. عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على أصحمة النجاشي فكبر عليه أربعة، وفي لفظ قال: قد توفي اليوم رجل صالح من الحبش، فهلموا فصلوا عليه، فصففنا خلفه. فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه ونحن صفوف. متفق عليهما. نعم. النجاشي هو ملك الحبشة، لقب لمن ملك الحبشة، قالوا له نجاشي، ومن ملك الروم يقال له قيصر، ومن ملك الفرس يقال له كسرى، ومن ملك القبط قالوا له فرعون. هذه ألقاب، ألقاب للولاة. فالنجاشي هذا لقبه، سمي بذلك لأنه ملك الحبشة. وأما أصحمة فهو اسمه أصحمة. وهذا الرجل الصالح كان نصرانيا، فلما اشتد الأذى على صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم في مكة من المشركين، أذن لهم النبي صلى الله عليه وسلم بالهجرة، أي الانتقال إلى الحبشة، وقال: إن فيها رجلا لا يظلم أحد عنده، يعني النجاشي هو نصراني. فهاجروا إليه فرارا بدينهم، وهذه الهجرة الأولى، فرارا بدينهم من أذى المشركين. فالنجاشي استقبلهم وسع لهم، وجدوا عنده الراحة، فبقوا عنده ليسلموا من أذى قريش. وفيهم جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه، بن عم الرسول صلى الله عليه وسلم، فكانوا يزورون النجاشي. وقرأ جعفر رضي الله عنه عنده القرآن، قرأ الآيات التي في شأن المسيح عيسى بن مريم، لأن النصارى يغلون فيه ويقولون ابن الله ثالث ثلاث، يغلون في المسيح، فقرأ النبي صلى الله عليه وسلم على النجاشي الآيات التي نزلت في شأن المسيح وبيان أنه ليس ابنا لله وإنما هو عبد لله ورسول أرسله الله، مثل الآيات التي في سورة مريم عن المسيح. فلما سمعها النجاشي قال: ما زاد هذا على ما في التوراة، هذا وصفه في التوراة والإنجيل. فأسلم وحسن إسلامه. هذا السبب إسلام النجاشي، أنهم قرأوا عليه القرآن في شأن المسيح، ولما وافق القرآن ما في التوراة والإنجيل في وصف المسيح، عند ذلك أيقن أن هذا من عند الله، وقال: هذا والذي في التوراة شيء واحد، أو نحو من هذا الكلام. فأسلم النجاشي رحمه الله، حسن إسلامه، وزاد رحمة وعطفا على المسلمين، لأنه صار من إخوانهم، فبقوا عنده إلى أن بلغهم أن قريشا قد أسلموا، فعادوا إلى مكة ووجدوا أن هذا الخبر غير صحيح، لكنهم بقوا في مكة، صبروا على الأذى، ثم أذن لهم صلى الله عليه وسلم فهاجروا إلى الحبشة الهجرة الثانية لما اشتد أذى قريش عليهم. هذه قصة إسلام النجاشي رحمه الله، لكنه لم يرى النبي صلى الله عليه وسلم، فهو يعد من التابعين، يعد من التابعين الذين لم يروا النبي صلى الله عليه وسلم من المسلمين. فلما مات النجاشي وهو في أرض الحبشة، أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بموته بواسطة الوحي، بواسطة الوحي في اليوم الذي مات فيه، فأخبر أصحابه بذلك، وخرج بهم إلى المصلى فصلوا عليه صلاة الجنازة رحمه الله، صلوا عليه صلاة الغائب، صلاة الجنازة، صفهم النبي صلى الله عليه وسلم صفوفا خلفه، صلى بهم كما يصلي على الجنازة الحاضرة، هذه هي الصلاة على الغائب. هل هذا خاص بالنجاشي أو هو عام فيصلى على الغائب؟ اختلف العلماء في ذلك، منهم من قال هذا خاص بالنجاشي لا يصلى على غيره من الغائبين، ومنهم من قال هذا عام يصلى على الغائب، منهم من قال لا يصلى على الغائب، ومنهم من توسط فقال إن كان الغائب له شأن في الإسلام كالعالم الذي له شأن في الإسلام، أو الوالي الذي له شأن في الإسلام من ولاة المسلمين، فهذا يصلى عليه، أما العادي تكفي الصلاة عليه بلده. وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نعى النجاشية في اليوم الذي مات فيه. نعى يعني أخبر، فالنعي هو الإخبار، لأجل أن يصلى عليه، ففي دليل على أنه يخبر بموت الميت، يخبر بموته من أجل أن يدعى له ويصلى عليه ويشيع. هذا هو النعي، يعني الإخبار بموته. أما النعي الذي هو نعي الجاهلية أو التحسر عليه والمنادات بالويل والثبور على موته وتعداد محاسنه، فهذا نياحة، هذا نعي النياحة ولا يجوز، وهو من أمور الجاهلية. فنعى النجاشي يعني أخبر بموته فقط. نعم، أن النبي صلى الله عليه وسلم نعى النجاشي في اليوم الذي مات فيه، في اليوم الذي مات فيه، وهذا من خواصه صلى الله عليه وسلم، حيث أطلعه الله على موت النجاشي في اليوم الذي مات فيه، وبينهما مسافة، ما جاء أحد من الحبشة ولا وصلت الأخبار، فلأنه جاءه الخبر من السماء. هذا فيه فضل النجاشي رحمه الله. نعم، وخرج بهم إلى المصلى فصف بهم وكبر عليه 4 تكبيرات، رواه الجماعة. كما يصلى على الجنازة الحاضرة، كبر عليه 4 تكبيرات. عدد التكبيرات على الجنازة سيأتي إن شاء الله. نعم، وفي لفظ نعى النجاشي لأصحابه ثم قال، يعني أخبرهم. نعم، ثم قال استغفروا له، ثم استغفروا له لأنه مسلم، والمسلم يستغفر له إذا مات، إنما المشرك هو الذي لا يستغفر له. ما كان للنبي والذين آمنوا يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى، بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. فإن احتج أحد باستغفار إبراهيم لأبيه قال أستغفرن لك، مع أن أبا إبراهيم كان كافرا، استغفر له هذا قبل أن يتبين له أنه عدو لله، فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه، فلا يحتج أحد بهذا. ثم قال استغفروا له، ثم خرج بأصحابه إلى المصلى، ثم قام فصلى بهم كما يصلي على الجنازة. مصلى يعني مصلى العيد، خرج بهم إلى المصلى يعني مصلى العيد. فالميت صلى عليه بالجبانة يعني مصلى العيد، ويجوز أن يصلى عليه في المسجد، ولكن الأولى أن يصلى عليه في الجبانة يعني خارج المساجد، الله أعلم. نعم، ثم قام فصلى بهم كما يصلى على الجنازة، رواه أحمد. نعم، كما يصلى على الجنازة الحاضرة يعني. نعم، وعن عمران ابن حصين رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن أخاكم النجاشي قد مات. أخاكم يعني في الإسلام. نعم، قد مات فقوموا فصلوا عليه. هذا معنى النعي، إن أخاكم النجاشي قد مات فقوموا فصلوا عليه. نعم، قال فقمنا فصففنا عليه كما نصف على الميت، وصلينا عليه كما يصلى على الميت، يعني الحاضر، كما يصلى على الميت الحاضر. نعم، رواه أحمد والنسائي والترمذي وصححه. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال انتهى رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى قبر الرطب. انتهى المصنف من ذكر الصلاة على الغائب، انتقل إلى الصلاة على القبر. أما لم يحضر الميت قبل دفنه فإنه يصلي على قبره إذا دفن. نعم، وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال انتهى رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى قبر الرطب فصلى عليه، وصفوا خلفه وكبر 4. انتهى رسوله يعني وصل، وصل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى قبر رطب، يعني قريب الدفن، لم يلبس من الرش، لأن القبر يرش إذا فرغ منه، يرش لئلا يتطاير غباره ويبقى أثر الماء عليه إلى مدة قريبة. هذا دليل على أن الرسول صلى الله عليه وسلم أدرك هذا القبر قبل أن ييبس الرش الذي عليه، فصلى بأصحابه على هذا القبر. نعم. انتهى رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى قبر الرطب وصلى عليه وصفوا خلفه وكبر أربعة، دل على أن القبر صلى عليه سواء صلوا جماعة أو فرادى، لمن فاته الصلاة عليه قبل الدفن. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن امرأة سوداء كانت تقوم المسجد أو شاء، وهذا أيضا دليل آخر، وهو أن امرأة سوداء اللون كانت تقوم مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني تكنسه وتنظفه، فماتت في الليل كأنهم تقالوا شأنها، فلم يخبروا عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم، صلوا عليها ودفنوها في الليل. فلما فقدها النبي صلى الله عليه وسلم سأل عنها، قالوا إنها قد ماتت. قال هل آذنتموني، يعني أخبرتموني؟ فخرج صلى الله عليه وسلم وصلى على قبرها. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن امرأة سوداء كانت تقوم المسجد أو شابا، يعني شك من الراوي هل الذي يقوم المسجد هذا الشاب ولا امرأة أمة سوداء. نعم. ففقدها رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأل عنها أو عنه، فقالوا مات. قال أفلا آذنتموني؟ قال يعتب عليهم صلى الله عليه وسلم أنهم لم يخبروه بشأنها، كأنهم تقالوها. نعم. قال فكأنهم صغروا أمرها أو أمره. نعم. فقال دلوني على قبره، فدلوه وصلى عليه. نعم. ثم قال طلب منهم أن يدلوه على قبرها، يعني يرشدوه إلى قبرها وصلى عليها. هذا دليل على أن الميت في البلد لا يصلى عليه صلاة الغائب، إنما يصلى عليه مباشرة أو يصلى على قبره، لأن سمعنا من بعض المستعجلين من الطلبة يصلون على الغائب وهو في البلد إذا لم يحضروا جنازته، هذا لا أصل له. نعم. قال فكأنهم صغروا أمرها أو أمره، فقال دلوني على قبره، فدلوه فصلى عليه. وهذا في دليل على فضل كنس المساجد وتنظيفها، فهذه المرأة أو هذا الشاب حصل على هذه الفضيلة بسبب أنه كان يقوم المسجد. نعم. ثم قال صلى الله عليه وسلم إن هذه القبور مملوءة ظلمة على أهلها، وإن الله ينورها لهم بصلاة عليهم. نعم. بين النبي صلى الله عليه وسلم فائدة الصلاة على القبر، لأن القبر مظلم، القبر مظلم، فإذا صلى عليه الرسول صلى الله عليه وسلم نوره الله بصلاة الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. إن هذه القبور مملوءة ظلمة على أهلها، وإن الله ينورها لهم بصلاة عليهم. متفق عليهما. وليس للبخاري إن هذه القبور مملوءة ظلمة إلى آخر الخبر، يعني آخر الحديث ليس للبخاري، لكنه في مسلم وفي غيره. نعم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على قبر بعد شهر. هذا التحديد المدة إلى شهر، إن كان غائبا عن البلد صلي على قبر الميت الذي لم يحضره إلى مدة شهر، لأنه بعد الشهر يفنى الغالب. نعم. وعنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على ميت بعد ثلاث، يعني ثلاث ليالي. نعم. رواهما الدارقطني. وعن سعيد بن المسيب أن أم سعد ماتت والنبي صلى الله عليه وسلم غائب، فلما قدم صلى عليها وقد مضى لذلك شهر. رواه الترمذي. نعم. أم سعد بن عبادة، أم سعد بن عبادة رضي الله عنها وعن سعد، ماتت والنبي صلى الله عليه وسلم غائب، وصلى عليها بعد شهر، مثل الحديث الأول أنه صلى على القبر إلى شهر. هذا أكثر ما ورد. نعم. ولأنه يتحلل. نعم. بعد الشهر. باب فضل الصلاة على الميت وما يرجى له بكثرة الجمع. نعم. الصلاة على جنازة الميت وما يرجى للميت إذا كثر المصلون عليه، ففيه فضل كثرة المصلين وتكثير المصلين على الميت. نعم. باب فضل الصلاة على الميت وما يرجى له بكثرة الجمع. عن أبي هريرة، كثرة الجمع الذي يصلي عليه. نعم. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: والجمع يراد به اثنان أكثر، أقل الجمع اثنان. نعم. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من شهد الجنازة حتى يصلى عليها فله قيراط، ومن شهدها حتى تدفن فله قيراطان. قيل: وما القيراطان؟ قال: مثل الجبلين العظيمين. متفق عليه. هذا فيه فضل الصلاة على الميت وفضل تشييع الميت، حضور دفنه، أنه إن صلى عليه فقط وانصرف له قيراط من الأجر، وإن صلى عليه وشيعه وحضر دفنه له قيراطان من الأجر. وليست هذه القراريط مثل ما هو معروف في الدنيا، القيراط في الدنيا قليل، القيراط في الدنيا قليل، هو ثلث الثمن تقريبا، ولكن القيراط في الآخرة مثل الجبل العظيم، وفي رواية مثل أحد. قيراط الآخرة يختلف عن قيراط الدنيا. نعم. ومن شهدها حتى تدفن فله قيراطان. قيل: ومن القيراطان؟ قال: مثل الجبلين العظيمين. متفق عليه. ولأحمد ومسلم. وهذا فضل عظيم، فضل عظيم في الصلاة على الجنازة وحضور دفنها والمشاركة فيه. نعم. ولأحمد ومسلم: حتى توضع في اللحد بدلا تدفن. يعني هل المراد بحضورها أنه لا بد أن تدفن ويحضر دفنها، أو المراد إذا وضعت في اللحد فقط ولو لم تدفن؟ نعم. وفيه دليل أعد. ولأحمد ومسلم: حتى توضع في اللحد بدلا. ورواية أحمد لهذا الحديث: حتى توضع في اللحد ولو لم تدفن يحصل على القراط الثاني. نعم. ولأحمد ومسلم: حتى توضع في اللحد بدل تدفن. نعم. وفيه دليل فضيلة اللحد على الشق. نعم. وفي هذا الحديث دليل على فضيلة اللحد، وهو الذي حصل مع النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه لحد له صلى الله عليه وسلم. واللحد هو أن يحفر في جانب القبر من جهة القبلة قدر ما يوسع الميت، ثم يسد عليه باللبنات، هذا اللحد. وأما الشق أهو أن يحفر في وسط القبر قدر ما يوسع الميت، يوضع فيه ثم يسد عليه باللبنات. فاللحد والشق كلاهما يحصل به المقصود من حيث حالة الميت، ولكن اللحد أفضل قوله حتى توضع في اللحد. نعم. وعمالك ابن هبيرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من مؤمن يموت فيصلي عليه أمة من المسلمين. كثرة العدد، فضل كثرة العدد الذين يصلون على الميت. نعم. وعن مالك بن هبيرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من مؤمن يموت فيصلي عليه أمة من المسلمين يبلغون أن يكونوا ثلاثة صفوف إلا غفر له. فكان نعم هذا فيه فضل أن يكون الحاضر صفوفا صفون على الميت وراء الإمام، وأن يكونوا ثلاثة صفوف أو أربعة صفوف، كلما كثرت الصفوف فهو أنفع للميت. نعم. فكان مالك ابن هبيرة يتحرى إذا قل أهل الجنازة راوي الحديث مالك بن هبيرة راوي الحديث كان فكان مالك بن هبيرة يتحرى إذا قل أهل الجنازة أن يجعلهم ثلاثة صفوف، رواه الخمسة إلا النسائي. يعني يجعلهم ثلاثة صفوف، وصف اثنان فأكثر. نعم. وعن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من ميت يصلي عليه أمة من المسلمين يبلغون مئة كلهم يشفعون له إلا شفعوا فيه، رواه أحمد ومسلم والنسائي والترمذي وصححه. الذي فضل كثرة المصلين على الجنازة أن الله يشفعهم فيها، وفيه إثبات الشفاعة للمسلم أنه تنفعه الشفاعة عند الله سبحانه وتعالى لدعاء إخوانه المسلمين، لأن الدعاء شفاعة، فالمصلون على الميت يدعون له بالرحمة والمغفرة، وهذا شفاعة عند الله سبحانه وتعالى. نعم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من رجل مسلم يموت فيقوم على جنازته 40 رجلا. لا من رجل مسلم، وإلا الكافر ما تنفعهم شفاعة الشافعي، ولو صلي عليه أهل الأرض ما نفعوه، إنما هذا للمسلم خاص. نعم. ما من رجل مسلم يموت فيقوم على جنازته 40 رجلا لا يشركون بالله شيئا. نعم. إلا شفعهم الله فيه، رواه أحمد ومسلم وأبو داود. لا يشركون بالله شيئا، أما الشرك بالله المشرك فلا يقبل دعاؤه، لا يقبل دعاؤه، إنما يقبل دعاء المسلم، ولو كان هذا المسلم عنده بعض الشيء بعض المعاصي ما دام أنه مسلم فإنه يقبل دعاؤه بإذن الله وصلاته على الميت. نعم. وعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من مسلم يموت فيشهد له 4 أبيات من جيرانه الأدنين إلا قال الله قد قبلت علمهم فيه وغفرت له ما لا يعلمون، رواه أحمد. وهذا فيه أن من أثنى عليه المسلمون بعد موته فإنه يؤجر في ذلك، ويقبل الله شهادتهم وتزكيتهم له إذا أثنوا عليه من جيرانها وغيرهم. إذا أثنوا مرت جنازة فقالوا هذا فلان ابن فلان، وذكروا مساوئه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم وجبت. مر آخر جنازة آخر فقالوا لمحاسنها والثناء على هذا الميت، فقال صلى الله عليه وسلم وجبت. قالوا وما وجبت يا رسول الله؟ قال أثنيتم على الأول، أثنيتم على الأول شرا فوجبت له النار، وأثنيتم على الثاني خيرا فوجبت له الجنة. أنتم شهداء الله في أرضه. فهذا فيه أن الثناء على الميت إذا جاء عن صدق، أما ليشهدون له ويتكلمون واشتخبرون بفلان وش يقول تقولون بفلان، هذا ما يجوز. لكن إذا هم ابتدعوا في هذا بدون طلب، هم ابتدعوا في هذا بدون طلب، ما يفعله المبتدع وش تقولون بفلان وش، هذا ما إذا كان عن طلب هو ما له قيمة. نعم. وعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من مسلم يموت فيشهد له أربعة أبيات من جيرانه الأدنين إلا قال الله قد قبلت علمهم فيه وغفرت له ما لا يعلمون. رواه أحمد. يعلمون عنه خيرا، شهدوا بما علموا، والله يعلم عنه أكثر مما علموه. قد يكون عنده ذنوب وسيئات يعلمها الله وهم ما يعلمون هذا، الله يقبل شفاعتهم ويغفر ما يعلمه هو سبحانه، هذا في المسلم. نعم. باب ما جاء في كراهة النعي. كراهة النعي هذا هو النوع الثاني من النعي المحرم، وهو النعي الذي معه مدح للميت وتحسر على موته وتعداد لمحاسنه، فهذا لا يجوز، هذا نعي الجاهلية. نعم. عن ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إياكم والنعي فإن النعي عمل الجاهلية. رواه الترمذي كذلك ورواه موقوفا. النعي المراد به النعي غير المشروع، وهو التحسر على الميت والثناء عليه بما ليس فيه، ثناء عليه بما ليس فيه، هذا من فعل الجاهلية. والجاهلية ما قبل الإسلام، الجاهلية ما قبل الإسلام، وكل أفعال الجاهلية مذمومة، كل ما نسب إلى الجاهلية فهو مذموم. حمية الجاهلية مذمومة، حمية الجاهلية، نعي الجاهلية، كل ما نسب إلى الجاهلية، تبرج الجاهلية، ولا تبرجنا تبرج الجاهلية الأولى. نعم. عن ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إياكم والنعي فإن النعي عمل الجاهلية. رواه الترمذي كذلك. كل ما نسب إلى الجاهلية فهو مذموم. نعم. رواه الترمذي كذلك ورواه موقوفا، وذكر أنه أصح، لأن الموقوف أصح، والموقوف ما كان من قول الصحابي، الموقوف ما كان من كلام الصحابي. نعم. وعن حذيفة رضي الله عنه أنه قال إذا مت فلا تؤذنوا بي أحدا. يقول حذيفة بن اليمان رضي الله عنه يوصي، يقول إذا مت فلا تؤذنوا يعني لا تخبروا بي أحدا، خشية من نعي الجاهلية. نعم. وعن حذيفة رضي الله عنه أنه قال إذا مت فلا تؤذنوا بي أحدا إني أخاف أن يكون نعيا. يخاف أن يكون نعيا، والنعي نعي الجاهلية مذموم منهي عنه. نعم. إني أخاف أن يكون نعيا، فهذا من ورع الصحابة رضي الله عنهم. نعم. إني أخاف أن يكون نعيا إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن النعي، رواه أحمد وابن ماجه والترمذي. نعم، إني إن إذا مت فلا تؤذنوا بي أحدا، إني أخاف أن يكون نعيا، إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن النعي. نعم، النعي المحرم هو نعي الجاهلية، هذا هو المحرم. أما النعي الذي هو الإخبار عن الميت، عن موت الميت من أجل أن يدعى له ويصلى عليه، فهذا حصل من النبي صلى الله عليه وسلم، نعى النجاشي، يعني أخبر عن موته من أجل أن يصلوا عليه ويستغفروا له. نعم. وعن إبراهيم قال: لا بأس إذا مات رجل أن يؤذن صديقه وأصحابه. إبراهيم هو إبراهيم النخعي من تلاميذ ابن مسعود. نعم. وعن إبراهيم قال: لا بأس إذا مات الرجل أن يؤذن صديقه وأصحابه، يعني يخبر صديقه وأصحابه من أجل أن يدعو له وأن يحضروا جنازته، إذا كان هذا هو الغرض هذا نعي جائز. نعم. لا بأس إذا مات الرجل أن يؤذن صديقه وأصحابه، إنما كان يكره أن يطاف في المجالس فيقال أنعى فلانا، فعل أهل الجاهلية. المنهي عنه نعي الجاهلية الذي راد به الجزع والتسخط على موته. نعم. إنما كان يكره أن يطاف في المجالس فيقال أنعى فلانا، فعل أهل الجاهلية، رواه سعيد في سننه. سعيد بن منصور. نعم. وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أخذ الراية زيد فأصيب. هذا دليل على أن الإخبار عن الميت، على أن الإخبار عن موت الميت ليس مذموما إلا إذا كان المقصود منه التحسر. النبي صلى الله عليه وسلم أخبر عن الذين استشهدوا من الصحابة في وقعة مؤتة أنه أخذ الراية جعفر فقتل، أخذها زيد، أخذها زيد بن حارثة فقتل، ثم أخذها بعده جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه فقتل، ثم أخذها بعده عبد الله بن رواحة فقتل. أخبر عنهم النبي صلى الله عليه وسلم من أجل أن يدعى لهم ويترحم عليهم. ثم أخذها خالد بن الوليد رضي الله عنه ففتح الله على يديه ونصر الله المسلمين على يديه وأنقذهم من هذا الخطر. نعم. وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أخذ الراية زيد فأصيب، ثم أخذها جعفر فأصيب، ثم أخذها عبد الله بن رواحة فأصيب، يعني قتلوا. نعم. وإن عيني رسول الله صلى الله عليه وسلم لتذرفان. حينما أخبر بهذا بكى عليه الصلاة والسلام، دل على أن البكاء أنه ليس ممنوعا، لأنه ينبئ عن الرحمة، وأيضا هو لا حيلة للإنسان في منعه. نعم. وإن عيني رسول الله صلى الله عليه وسلم لتذرفان، ثم أخذها خالد ابن الوليد من غير إمرة ففتح له، رواه أحمد. أخذها خالد، هؤلاء الثلاثة أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم واحدا بعد واحد، قال: يأخذ الراية فلان، فإن استشهد فلان، فإن استشهد يأخذها فلان. انتهوا الذين ولاهم النبي صلى الله عليه وسلم الراية، أخذها خالد بن الوليد وهو لم يؤمر، لكنه إنقاذ للمسلمين، فدل على أنه إذا حصل على المسلمين شدة وحصل على المسلمين فإنهم يتصرفون مع العدو، ولو كان الإمام لم يأذن لهم يتصرفون فيما ينقذهم، ولو كان الإمام لم يأذن لهم. نعم. ثم أخذها خالد بن الوليد من غير إمرة ففتح له، رواه أحمد والبخاري. نعم. فأنقذ الله المسلمين على يده من الكفار بحسن سياسته في الحرب وشجاعته رضي الله عنه. نعم. باب عدد تكبير صلاة الجنازة. نعم. باب عدد تكبير صلاة الجنازة. قد ثبت الأربع في رواية أبي هريرة وابن عباس وجابر. الذي ثبت وعليه الإجماع أربع تكبيرات: كبر ثم يقرأ الفاتحة ثم يكبر ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ثم يكبر ويدعو للميت ثم يكبر ويسلم. هذا الذي ثبت وهو مجمع عليه. ما زاد عن الأربع فهو محل خلاف. ومحل خلاف. نعم. قد ثبت الأربع في رواية أبي هريرة وابن عباس وجابر وعن عبد الرحمن ابن أبي ليلى قال: كان زيد بن أرقم يكبر على جنائزنا أربعا، وأنه كبر خمسا على جنازة، فسألته فقال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكبرها. رواه الجماعة إلا البخاري. ما زاد عن الأربع فهو خلاف ما عليه العمل عند المسلمين من أزمان. التكبير على أربع، وما زاد عليها فإنه يعني محل خلاف، والإنسان لا يتعرض لمسائل الخلاف، بل يأخذ ما أجمع عليه، والإجماع على أربع. نعم. لأنه إذا أخذ بالزيادة شوش على الناس. نعم. وعن حذيفة رضي الله عنه أنه صلى على جنازة فكبر خمسا ثم التفت فقال: ما نسيت ولا وهمت، ولكن كبرت كما كبر رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى على جنازة فكبر خمسا. رواه أحمد. فالزائد عن الأربع وإن كان واردا، لكن لما كان العمل على الأربع فلا يزاد عليها ويشوش على الناس. نعم. وعن علي رضي الله عنه أنه كبر على سهل بن حنيف ستا وقال: إنه شهد بدرا. رواه البخاري. وعن الحكم ابن عتيبة أنه قال: كانوا يكبرون على أهل بدر خمسا وستا وسبعا. رواه سعيد في سننه. أهل بدر لهم ميزة ولهم فضيلة على غيرهم من الصحابة رضي الله عنهم، ولذلك كانوا يزيدون في التكبير على جنائزهم تقديرا لهم. نعم. باب القراءة والصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها. يكفي. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: عند إرادة الصلاة على الجنازة، فهل يشرع للإمام أن يقول صلوا على الرجل أو صلوا على الأنثى، ويبين هل هم ذكور أو إناث؟ لا مانع من ذلك. إذا قال الميت أنثى، الميت الرجل، الأموات أكثر من واحد، لا بأس، بين لهم هذا. نعم. لأن الرجل يقول اللهم اغفر له، والأنثى يقول اللهم اغفر لها وارحمها. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، والكثرة يقول اللهم اغفر لهم، والواحد يقول اللهم اغفر له، لأجل أن يعرفوا على من يصلون حتى يكون دعاؤهم مطابقا. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: بالنسبة للإمام في صلاة الجنازة، هل يؤم الناس قريب الميت أو إمام المسجد؟ الأولى بالصلاة عليه ما في شك، الأولى عصباته، إلا إذا كان أوصى من بما أوصى أن فلانا يصلي عليه يصلي عليه ولو لم يكن من أقاربه. فالأولى بالصلاة عليه قريبه الأقرب فالأقرب، ثم وصي الميت. وصي الميت هو الأول، ثم قرابته بعد الوصي الأقرب فالأقرب إليه. هذا في غير إمام المصلى عليه في المسجد. أما إذا كان يصلى عليه في المسجد فيصلي عليه الإمام، ولا أحد يتقدم على الإمام، إمام المسجد. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل صحيح أن الصحابة رضوان الله عليهم قد اختلفوا في حكم الصلاة على الجنازة في المسجد فأنكرها أكثرهم؟ نعم، في من يرى أن الصلاة على الميت لا تكون في المسجد، تكون خارج المسجد، تكون في أرض فضاء. هذا يراه يعني جمع من أهل العلم، ولكن ثبت أن الصحابة صلوا على الجنائز في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم، صلوا في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، أسئلة كثيرة تسأل تقول: هل يجوز أن ينعى ويخبر عن موت الميت عن طريق مكبر الصوت الخارجي فيخبر بأن فلانا قد مات؟ لا، يكون في المسجد، يكون الإخبار في المسجد، لأن من هو داخل المسجد ولا يطلع الصوت عن المسجد. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، وعلى سائل آخر يقول: في بلادنا إذا مات أحد من الناس فإن أهله يستأجرون السيارة عليها مكبر صوت ويدور في القرية بإخبار الناس بموته، فهل هذا مشروع؟ لا، هذا مر بكم قريبا أنه ما هو مشروع أنه يطوف على الناس في مجالسهم، ما هو مشروع، لكن يخبر الحاضرين عنده. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: هل يجوز الدعاء بالرحمة للكافر، حيث إن بعضهم يحتج يقول بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم لعمه أبي طالب؟ ما دعا له، من قال أن الرسول دعا له؟ الرسول نهي عن ذلك. ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. النبي صلى الله عليه وسلم قال في عمه أبي طالب: لا أستغفرن لك ما لم أنه عنك. فأنزل الله هذه الآية: ما كان للنبي صلى الله عليه وسلم، انتهى صلى الله عليه وسلم من الدعاء والاستغفار له. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: كيف تكون صلاة الجنازة على القبر، أو كيف تكون الصلاة على القبر؟ مثل الصلاة على الجنازة خارج القبر، يجعل القبر أمامه ويصلي عليه مثل ما يصلي على الجنازة خارج القبر. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: كان لي قريب ركب البحر وسافر لكنه مات، ولم نعلم بوفاته إلا بعد شهور، ولم نجد جثته نهائيا. سؤاله: هل يجوز لنا أن نصلي صلاة الغائب عليه بعد طول المدة؟ لا يصلى عليه صلاة الغائب، لكن يدعى له، تدعون له، تتصدقون عنه، تحجون أو تعتمرون عنه. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: هل من النعي إرسال رسائل بالجوال بالإخبار عن موت فلان من الناس؟ إذا كان لأجل حضور صلاة عليه وتشييعه فلا بأس بذلك. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: أرى بعض الناس كلما تبع جنازة إلى المقبرة فإنه يبدأ بالتنقل بين القبور ليصلي عليها، فهل فعله هذا مشروع؟ لا، ما هو مشروع، لكن إذا كان يعرف قبرا، صاحب قبر وهو من أقاربه أو من أهل الخير المتميزين، يصلي عليه. أما أنه يصلي على القبور كلها، هذا ما ورد. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول سائل: هل للنساء أن يصلين على الميت صلاة الغائب في منازلهن؟ ما ورد هذا، لكن يصلين عليه مع الرجال ما في بس، حضورنا الصلاة على الغائب مع الرجال ما في بس. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: ما كيفية الاستغفار للميت التي أمر بها النبي صلى الله عليه وسلم؟ يقول اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه واكرم نزله، ياتي هذا ان شاء الله الدعاء للميت، الصلاه على الميت. نعم. فضيله الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: اذا مات ابي او امي وانا في بلد بعيد عنهم، فهل لي ان اصلي عليهم صلاه الغائب؟ ما ورد هذا، لكن تدعو لهم، تدعو لهم وتستغفر لهم، تتصدق عنهم وهكذا. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل تنوير القبور هو خاص بصلاة النبي صلى الله عليه وسلم أم أن ذلك عام؟ والله ما ورد هذا إلا في صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، ما ورد إلا في صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: هل تجوز الصلاة على الميت مرتين، مرة في المسجد ومرة في المقبرة، لمن قد صلى عليه أو لا؟ لا، من صلى عليه يكتفي بالصلاة عليه ولا يكرر عليه، هذا شيء ما ورد. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: امرأة جارة للمسجد تطلب من الإمام أن يأذن لها لتقوم بتنظيف المسجد بعد خروج جميع الرجال اقتداء بتلك المرأة، وتلح عليه في ذلك. سؤاله: هل ترون الإذن لها؟ المساجد الآن صار لها خدم وصار لها ناس موظفين، ليست بحاجة إلى في المساجد التي لا ليس لها أحد يقوم بخدمتها. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: لكن إذا رأيت شيء ساقط في المسجد وإلا إذا أخذته من المسجد، القلات أو الشيء المؤذي أخذته، لك أجر في هذا. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: يذكر أن النجاشي حاكم الحبشة لم يكن يحكم بالشريعة لعدم قدرته على ذلك، فهل كل من لم يستطع أن يحكم بالشريعة ينزل منزلته؟ نعم، هو الظاهر، إذا لم يستطع الحكم بالشريعة إن عليه أن يصح عقيدته ونيته، يستقيم على الدين في نفسه، والذي لا يستطيع لا يكلفه الله نفسا إلا وسعها. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: في بلدنا إنما يصلون على الميت داخل المقبرة ولا يصلون عليه لا في المسجد ولا في المصلى، فهل هذا الفعل صحيح؟ لا، ما هو صحيح، ما هو صحيح، يصلون عليها في مكان مناسب، ولا يوخرون الصلاة عليها إلى المقبرة، يبادرون بالصلاة عليه في المكان المناسب. لكن من لم يحضر الصلاة عليه في هذا المكان يصلي عليه في المقبرة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل الصلاة على الجنازة في المسجد الحرام تضاعف إلى 100,000 صلاة؟ نعم، هذا ما ورد، اللي ورد في الصلاة اللي هي الفريضة أو النافلة، صلاة على الجنازة ما أدري. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: إذا تأخر الإنسان ولم يصل إلى المقبرة إلا بعدما انتهوا من الدفن، فهل يحصل على القراط الخاص بالتشيع؟ لا، ما هو بالظاهر، فاته ذلك. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: ما حكم تحديد المساجد، تحديد مساجد معينة لأجل الصلاة على الجنائز فيها دون غيرها؟ إذا كانت هذه المساجد لها مغاسل توصل فيها الأموات ويخدمون فيها فلا بأس، أما أن يعتقد فضل هذا المسجد وتجمع الجنائز فيه لفضله، هذا ما له أصل. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: بالنسبة للهجرة إلى الحبشة، هل يؤخذ من هذا جواز الفرار بالدين إلى ديار الكفار أم أن هذا خاص بعهد رسول الله؟ ديار الكفار مطلقة، إلى ديار الكفار التي لا يظلم فيها، يتمكن من إظهار دينه فيها لا بس. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، وهذا سائل آخر يقول: هل إذا تمكنت من إقامة أمور ديني ولي فرصة بالدعوة إلى الله في بلاد الكفار، هل يمكن أن أبقى فيها ولا أهاجر؟ إذا كان بقاؤك فيه مصلحة، الدعوة إلى الله، فيه تعليم الناس، تعليم الأقليات المسلمة هناك، تعليمهم أمر دينهم، لا بأس بذلك. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: إذا قيل بالتكبيرات الخمس أو الست فماذا يقول بينها؟ والله ما أدري، هذا سيأتي في التكبيرات الأربع، أما ما زاد عليه فلا أعلم شيئا من ذلك. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يجوز زيارة قبر القريب الكافر كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما هل يجوز أن يزار قبر القريب الكافر كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لا يجوز زيارة قبور الكفار إلا للاعتبار فقط، أن يزورها للاعتبار بأحوال الأموات لا بأس، أما أن يزورها ليستغفر لها أو يعتقد أن هذا فيه أجر، هذا لا، ما يجوز إلا للمسلمين. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: في بلدنا نصلي صلاة العيد في ميادين الكرة، الساحات المخصصة للعب الكرة، فهل نصلي فيها صلاة الجنازة؟ نعم، صلاة هي حتى صلاة الفريضة، إذا ما كان فيه مكان طاهر غيرها صلوا فيها. نعم، إذا كانت طاهرة صلوا فيها الجنازة، وصلوا فيها الفريضة، وصلوا فيها العيد، إن كان طاهر صلى فيها، إذا لم يوجد غيره، أما إذا وجد مساجد فلا. لا. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يقال بأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما صلى على النجاشي صلاة الغائب لأنه لم يصلى عليه في بلده؟ قيل هذا، ولكن هذا خلاف الظاهر، وش اللي يدرينا أنه ما صلي عليه في بلده؟ ما عنده مسلمين ولو واحد أو أكثر؟ لا هو أعلم. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: صلاة على الجنازة الواحدة فيها قيراط، فإذا صلى الإنسان على أربع جنائز مثلا فهل يكون له أربع قراريط؟ الله أعلم. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: إذا كانت العادة في بلدنا أن يدفن الميت على طريقة الشق، فهل يجوز أن أختار أنا اللحد في ذلك؟ فهل يجوز أن أختار اللحد في ذلك؟ إذا كان ما يمنعون من هذا أختر اللحد. نعم. كانوا ما يمنعون من هذا أختر اللحد. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: هناك برامج تذاع في الإذاعة أو في التلفاز عندما يموت أحد العلماء، فإنه بعد وفاته يذكر ما قدم، فهل هذا من النعي المنهي عنه؟ أي نعم، لا داعي لهذا. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: هل الإعلان الذي يوضع في الجرائد بالإخبار عن موت فلان ويكون بألوف الريالات، هل هو من النعي المنهي عنه؟ يكون إيش؟ بألوف الريالات، يكون من النعي المنهي عنه؟ إذا كان فيه مبالغة ودراهم كما ذكرت لا داعي لهذا، إنما إذا كان الغرض منه إخبار الناس يصلوا عليه ويدعوا له، هذا شيء طيب الإعلان عنه. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: كتابة قصيدة أو شعر في الميت ما يسمى بالمرقية، هل هو منهي عنه؟ لا، ليس منهي عنه، رثى حسان رتى حسان بن ثابت رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا موجود في ديوانه. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول كيف نجمع بين ما جاء من جواز الثناء على الميت بالخير وأنه شفاعة له وبين النعي المذموم؟ الدعاء هو الشفاعة له، أما ذكر ما فيه من الخير يجد يدعى له. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل في بلادي يكثر من يترك الصلاة وأئمة المساجد يصلون عليهم دون سؤال، سؤاله هل يجوز أن نسأل عن كل شخص بعينه؟ لا، الأصل في المسلم أنه يصلي فلا تسأل، إلا إذا علمت أنت علمت أنه ما يصلي لا تصلي عليه. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، كيف نجمع بين قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تصلوا إلى القبور ولا تجلسوا عليها وبين كونه عليه الصلاة والسلام قد صلى على قبر المرأة السوداء؟ صلى على الميت، ما صلى، صلى على القبر من أجل الميت يدعو له، أما اللي تصلوا إلى القبور أو تصلوا إليها صلاة غير صلاة الجنازة، صلاة فريضة وصلاة نافلة لا تجوز عند القبور، لأن هذا من اتخاذ القبور مساجد، لكن صلاة الجنازة خاصة تجوز على القبر. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل صلى بنا الإمام صلاة الجنازة وكبر ثلاثة ثم سلم نسيانا منه، يقول لم نذكر هذا إلا فيما بعد، فصلاتنا صحيحة؟ ما تمت الصلاة عليه، صلى على قبره، يعني ما تمت الصلاة عليه يصلى على قبره. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول هل يشترط للحصول على القراطين أن يشارك الإنسان في دفن الميت؟ حضوره ولو لم يشارك، إذا حضر بقصد تشييعه وقصد الدعاء له ذلك ولو ما شارك في الدفن. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل هل ورد دليل على كراهة دخول المقابر بالنعال؟ لا بأس إذا كان فيها شوك أو حصى يوجع الأرجل يدخل، ولكن ما يطع على القبور فيها، ما يطع على القبور في نعاله، يمشي بين القبور ما في بأس. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل يقول حصل خلاف بين مجموعة من الأقارب في هذه المسألة، صلى الله عليه وسلم قال إذا تولى عنه أصحابه وإنه ليسمع قرع نعالهم، دل على أنهم يلبسون النعال في القبور للحاجة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل حصل خلاف بين بعض الأقارب في هذه المسألة، وهي أن امرأة قد توفيت قبل أيام، فقام بعض أقارب الميت بعمل عشاء لأهل الميتة وللجماعة الذين قدموا إليهم من خارج البلد، وكان مقاما في بيت أهل الميتة، فهل هذا الفعل جائز؟ لا، ما يقام في بيت الميت لأن هذا فيه اشتباه، لكن يطبخ في غير بيت الميت. نعم، لا بس هذا السنة قدر حاجتهم. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول ما حكم السفر لأجل تشييع جنازة قريب أو صديق؟ إذا كان يحتاج إلى حضورك ولا جنازته لا بأس، أما إذا كان ما يحتاج إلى حضورك تدعو له وأنت في مكانك ولا تسافر. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول إذا فاتت الإنسان بعض تكبيرات الجنازة فماذا يصنع؟ كملها بعد سلام الإمام على صفتها، أول ما يدرك هذا هو أول صلاته، يبني عليه ويكمل بعد سلام الإمام. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول الشهيد في المعركة هل يدفن في أرض المعركة أو أنه يحمل إلى مقابر المسلمين؟ يدفن، دفن شهداء أحد في أحد في موطن المعركة، ودفن شهداء بدر في بدر في مقبرة بدر، لأن حملهم في مشقة وفي تكلف لا بأس. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: امرأة حملت بعد خروجها من النفاس مباشرة، فتأثرت نفسيتها بذلك وهي تريد الآن أن تجهض حملها، فهل يجوز لها هذا؟ لا، ما يجوز لها إجهاض، وش ذنبه تجهضه؟ ما له ذنب، وقد يكون في خير لها، يأتي مولود يصلحه الله يبر بها، لا تكره هذا، الحمد لله. نعم. فضيلة الشيخ، إلا إن كان عليها مضرة، كان عليها مضرة هي هذه، تسأل دار الإفتاء. أما إذا كان ما عليها مضرة فتتركه، ربما يكون خيرا لها. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: أنا إمام مسجد وأصلي بجماعتي ثم أذهب إلى المقبرة. أنا إمام مسجد فأصلي بجماعة مسجدي ثم أذهب إلى المقبرة فأصلي على الجنائز بعد أن يصلى عليها في الجامع وأنتظر حتى تدفن، فهل أحصل على القيراطين الموعودين؟ يا أخي هذا تكلف، صل بالجماعة وادع لهم وانت في مسجد، الحمد لله، لكن ما هو بلازم تتبع الأموات والمساجد، هذا تكلف. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: هل قراءة سورة الفاتحة عند زيارة القبور أمر مشروع؟ أبدا، ما يشرع قراءة شيء من القرآن في المقابر ولا عند القبر، ما يجوز هذا. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: في قريتنا يوجد بعض المنتسبين إلى الصوفية والداعين إليها، فهل يجوز لنا أن نهجرهم زجرا لهم ولبدعتهم؟ إذا كانوا يؤثر فيهم الهجر ويتركون البدعة، نعم اهجروهم، ولم يقبلوا النصيحة ولم يتركوا التصوف اهجروهم، أما إذا كان فيه زجر لهم يتركونه، أما إذا كانوا ما يتأثرون كل واحد تهجرهم أو ما تهجرهم فأنتم لا فائدة بالهجر، لكن تستمر في مناصحتهم دعوتهم إلى الله. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: إذا نسي الإنسان شيئا فهل يشرع له أن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ليتذكر هذا؟ هل ورد شيء في ذلك؟ لا أعرف شيء في هذا. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، الله جل وعلا يقول: اذكر ربك إذا نسيت، اذكر ربك إذا نسيت، ما يصل على النبي. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: ما الفرق بين دعاء الله سبحانه بأحد أسمائه وبين دعاء الصفة مباشرة؟ لأن هذا إذا دعا الصفة مباشرة صارت كأن الصفة إله، ما تدعى الصفة، لكن يدعى الله بالصفة، يقال: يا أرحم الراحمين ارحمني، يا رزاق ارزقني، يا كريم أكرمني، أو نحو هذا، يتوسل إليه بأسمائه صفاته سبحانه وتعالى. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: امرأة تريد أن تبيع بيتها واشترطت أن تبقى في البيت حتى تموت، فهل هذا البيع جائز؟ متى تموت؟ تشترط مدة معينة، ما هو إلى أن تموت، تشترط مدة معينة، شهر سنة ما يخالف، أما إلى تموت هذا أجل غير مسمى، ويشترط في الإجارة تكون مدتها معلومة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: أو استثنى المنفعة تكونها معلومة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: كانت زوجتي في زيارة لأهلها لعدة أيام، وحصل بيننا خلاف فكانت تخرج من بيتهم دون إذني. تخرج من بيتهم؟ نعم، بيت أهلها. أي دون إذني. فعندما أنت أذن الله أن تخرج ورايحة. نعم. تقول عندما عاتبتها قالت إن المشايخ قالوا بعدم إذن الزوجة إذا كان بينها وبين زوجها خلاف فإنه لا يشترط إذنه. لا، اشترط إذنه إذا كانت في بيته، اشترط إذنه. أما إذا أذن لها وصارت عندها لا تستصحب الإذن. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: هل يجوز للمدرس، مدرس يقول اللغة العربية، أن يدرس امرأة مع زوجها وهي منقبة محتجبة، كانت محتجبة ومعها مع محرمها لم تخلو بها أو مع النساء فلا بأس. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذه امرأة تقول إنها مريضة بالسكر ولا تستطيع صيام ما فاتها من رمضان، يقول ماذا تصنع؟ تطعم عن كل يوم مسكينا، كانت ما تقدر على القضاء. هذا من الذين يجب عليهم الإطعام بدل الصيام. نعم، انتهى. الله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا. مؤسسة الدعوة الخيرية، الدعوة إلى الله هدفنا.